الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئها بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم هو الإسلام، وكافة بمعنى جميعا، وهو شامل للأشخاص والأعمال. أيدخلوا كلكم في السلم كافة، وادخلوا أيضا في جميع شرائع الإسلام كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي ما يأمركم به، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة ظاهرها. في هذه الآية من الأحكام، أولا توجيه الخطاب إلى المؤمنين يدل على العناية بما سيوجه إليهم، وأنه من مرتضى الإيمان، وأن التفريط فيه مناف لكمال الإيمان. ومن أحكامها وفوائدها وجوب الدخول في الإسلام على جميع الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن أحكامها وفوائدها أنه يجب التزام جميع شعائر الإسلام وشرائعه لقوله كافة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها تحريم متابعة الشيطان في خطواته، وهذا يقتضي تحريم التشبه بأولياء الشيطان وهم الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من أحكام هذه الآية وفوائدها بلاغة القرآن الكريم وحسن أسلوبه، حيث ذكر الحكمة بعد ذكر الحكم، فقال: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن فوائدها وأحكامها التحذير الشديد من متابعة الشيطان في خطواته، لأنه من المعلوم أن عدوك لن يدعوك ولن يدلك إلا ما فيه ضرر عليك في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم أي عن سواء السبيل، وانحرفتم يمينا وشمالا، أو تجاوزتم أو تقاصرتم، فهو يشمل الأمور الأربعة: الانحراف يمينا أو شمالا، والغلو والتقدم، والقصور والتفريط. من بعد ما جاءتكم البينات أي الآيات البينات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة، فاعلموا أن الله عزيز حكيم أي ذو عزة كاملة وغلبة قاهرة، حكيم ذو حكمة وحكم وسلطان. وختم الآية بهذا فيه التحذير من الزلل، لأن ختم الآية باسمين يدلان على العزة والحكمة والحكم فيهما التحذير مما ختمت به الآية، أي مما دلت عليه الآية. ولقد ذكر بعض أهل العلم قصة يناسب ذكرها هنا، وهي أن أعرابي سمع قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: أعد الآية. فأعادها القارئ كما أعادها أولا، فقال: أعد الآية. فأعادها في الثالثة أو الرابعة وقال: نكال من الله والله عزيز حكيم. فقال أعرابي الآن أصبت، لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام تحذير المؤمنين من الزلل بعد أن قامت عليهم البينة، وفيها أيضا من الحكم الفوائد أن من زل قبل أن تقوم عليه البينة فإنه لا عقوبة عليه ولا إثم عليه، لأن الله تعالى قيد الوعيد بما كان من بعد ما جاءت البينة. ومن فوائدها وحكمها أن الله سبحانه وتعالى بيّن الحق بيانا تبين به المحجة وتنقطع به الحجة، لقوله من بعد ما جاءتكم البينات. ومن فوائد وأحكامها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما دل عليه من المعاني والصفات، فهو عزيز ذو عزة بالغة، فهو عزيز ذو عزة غالبة، وحكيم ذو حكمة بالغة، وذو حكم وسلطان قاهر. ثم قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون أي ما ينظر هؤلاء، والنظر هنا بمعنى الانتظار، أي ما ينتظر هؤلاء الذين يخالفون أمر الله ويزلون عنه إلا أن يأتي يوم القيامة، حيث يأتي الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة تنزل من السماوات تحيط بأهل الأرض، ينزلون كل ملائكة سماء من وراء الآخر، وحينئذ يقضى الأمر ويفصل بين الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإلى الله ترجع الأمور أي شؤون الدنيا والآخرة وأحكام الدنيا والآخرة. وهذه الآية تتضمن الوعيد بما يحصل لأهل الزلل من القضاء الدائر بين الحكم بين العدل والفضل، وذلك يوم القيامة. فمن فوائدها إثبات اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإسلام، بل الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن فوائدها وأحكامها إثبات الإتيان لله عز وجل إلا أن يأتيهم الله، وهو إتيان حقيقي يليق بعظمته وجلاله، وليس مماثلا لإتيان المخلوقين، لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يماثل خلقه في أفعاله. فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى إتيانا يليق به، وهكذا يجب علينا أن نؤمن بكل فعل أضافه الله إلى نفسه أنه مضاف إليه حقيقة. خلق السماوات والأرض أي هو الخالق، وجاء ربك والملك صفا صفا أي هو الجائز سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فهو القاضي، وهكذا كل فعل أضافه الله لنفسه فيجب علينا أن نضيفه إليه على وجه الحقيقة، إلا أنه يجب أن نتبرأ من طريقين ضالين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، فلا نمثل إتيان الله ومجيئه بإتيان الخلق ومجيئهم، ولا نكيفه فنثبت له كيفية معينة، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن فوائد الآية وأحكامها إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم وظائف معينة، وهم ممتثلون لأمر الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم أقوياء على ما كلفهم الله به، لا يفترون ولا يملون. ومن فائدة هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنهم في تلك الحال، أي حال مجيء الله عز وجل والملائكة، ينتهي الأمر ويقضي الأمر ويرجع كل إنسان إلى مأواه ومثواه الأخير، أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. ومن فائدها وأحكامها أن جميع الأمور ترجع إلى الله وحده، سواء أمور الدنيا أو أمور الدين، أمور الآخرة أو أمور الدنيا، كلها ترجع إلى الله تعالى، لقول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، أي الشؤون كلها. إلى هنا ينتهي هذه الحلقة، وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.